أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه وأصحابه وآله وأزواجه كل ذريته كل صحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء سيادنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. آمين. قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم روى الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل منكم مثل هذا. قال وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا. قال فيأتيهم فيقولون اللهم أخزه فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب. ونظير هذا قوله وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. والمراد بإمامهم بكتابه والمراد بإمامهم المراد به الكتاب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتابهم بكتابهم الكتاب ما ينادى على الشخص ما ينادى على اسم الشخص إنما ينادى بكتابه بكتابه الرقم الفلاني ينادى به ينادى يوم ندعو كل أناس بإمامهم بكتابه. نعم ها والكتاب المراد به الكتاب. نعم والكتاب يسمى إماما والكتاب يسمى إماما يسمى إماما لأنه يرجع إليه في تعرف أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك بإمامهم أي بكتابهم. ولذلك يقال لما الإنسان يؤلف التأليف ويريد بعض الطلبة أو بعض الناس يريدون أن يعرفوا ذلك المؤلف يقول التعريف بالمؤلف التعريف بالمؤلف. نعم أي بكتاب كل إنسان منهم الذي فيه عمله دليله. فمن أوتي كتابه بيمينه. وقال ابن زيد بالكتاب المنزل عليهم أي يدعى كل إنسان بكتابه الذي كان يتلوه فيدعى أهل التوراة بالتوراة وأهل القرآن بالقرآن فيقال يا أهل القرآن ماذا عملتم هل امتثلتم أوامره هل اجتنبتم نواهيه وهكذا. وقال مجاهد بإمامهم بنبيهم والإمام من يؤتم به فيقال هاتوا متبع إبراهيم عليه السلام هاتوا متبع موسى عليه السلام هاتوا متبع الشيطان هاتوا متبع الأصنام. فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم. وقاله قتادة وقال علي رضي الله تعالى عنه بإمام عصرهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإمام عصرهم نعم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال كل يدعى بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم فيقول هاتوا متبع إبراهيم هاتوا متبع موسى هاتوا متبعي سهاتوا متبعي محمد يعني عليه مستدعي أفضل الصلاة والسلام يعني مستدعي يعني أمة محمد. وظهر لنا من الآية على أننا يوم ندعو كل إناث بإمامهم بكتابهم المنزل على نبيهم في وقته. والمسلمون من إمامنا؟ إمامنا القرآن الذي نزل على سيدنا محمد، لأننا نحن نقتدي بما في القرآن وبما في سنة محمد، والإمام هو المقتدى به، والمقتدى به هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أمة محمد، يا أمة القرآن، يا أمة الإيه القرآن، كما يقال لأهل التوراة يا أمة التوراة، يا أمة الإنجيل، يا أمة الزبور. نعم. طيب. فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم ويقول هاتوا متبع الشيطان، هاتوا متبع رؤساء الضلالة، إمام هدى وإمام ضلالة. وقال الحسن وأبو العالية بإمامهم أي بأعمالهم. وقاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيقال أين الراضون بالمقدور، أين الصابرون عن المحذور، وقيل بمذاهبهم. فيدعون بمن كانوا يأتمون به في الدنيا، يا حنفي يا شافعي يا معتزلي يا قدري ونحوه، فيتبعونه في خير أو شر أو على حق أو باطل. وهذا معنى قول أبي عبيدة وقد تقدم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدعى أهل الصدقة من باب الصدقة وأهل الجهاد من باب الجهاد الحديث بطوله. المعنى كله واحد، المعنى يرجع كله إلى الإمام القرآن. القرآن يدعو، ما يدعون إلى الزكاة وآتوا الزكاة، ما يدعون إلى أقام الصلاة وأقيموا الصلاة، ما يدعون إلى التصدق إن المصدقين كانوا إلى آخره. نعم. فالمعنى كله يرجع إلى الأول، ليس بينهما خلاف، لأن الأول أشمل، القول الأول أشمل. يدعى أهل القرآن بالقرآن، يا أهل القرآن، يا أهل يا أمة محمد. نعم. إما بإمامهم القرآن وإما بنبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أبو سهل يقال أين فلان المصلي والصوام، وعكسه الجفاف والنمام. وقال محمد بن كعب بإمامهم بأمهاتهم، وإمام جمع أم. قالت الحكماء وفي ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة، أحدها لأجل عيسى، والثاني إظهار أحدها لأجل عيسى، لأجل عيسى، لأن عيسى ليس له أب، ويدعون بأمهاتهم. والقول الثاني، والثاني إظهار لشرف الحسن والحسين. نعم. والثالث لئلا يفتضح أولاد الزنا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يعني على أن، لأن قد إنسان يدعى يسمى في الدنيا بابن زيد وهو ليس بابن زيد، بل ولد زنا، ويوم القيامة لا يدعى بأبيه المنتسب إليه في الدنيا الذي زنى بأمه، وإنما يدعى بأمه سترا عليها وعليه. ويدعى بأمه في الدنيا، الإنسان ينسب إلى أبيه، لكن في الآخرة سترا على أمه، ربما جاءت به من ولد الزنا، من ولد الزنا. لأن المرأة قد ما يظهر أن في الدنيا أن هذا ابنها من زنا، من يعلم، إلا إذا كان هناك فيه علامات من علامات أبيه، من وجهه أو يده أو فيه علامات الأب. وقد يكون يأتي نعم من ولد زنا وينحشر وينسب إلى أبيه وهو ليس، وينسب إلى رجل المرأة وهو ليس برجل ولو هو ليس منه. أول جعلته يأخذ التركة من هذا الرجل وهو ليس بأبيه، فالزانية فعلت أفعالا كثيرة. أولا شيء أن الله أغضبته على نفسها بأنها زنت. الثاني كونها أدخلت هذا المولود الذي ليس هو بولد الرجل أدخلته فيه وصار يرثه وينتسب إليه. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا العيب يستره، يدعو كل إنسان بأمه. نعم. طيب. قلت: وفي هذا القول نظر، فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. خرجه مسلم والبخاري رحمهم الله تعالى. فقوله هذه غدرة فلان ابن فلان دليل على أن الناس يدعون في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا يرد على من قال إنما يدعون بأسماء أمهاتهم، لأن في ذلك سطرا على آبائهم، والله تعالى أعلم. سطرا لآبائهم، هذا حق، أنه سطرا لآبائهم، سطرا لآبائهم. نعم. قوله تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه، هذا يقول. وإذا قلنا بالقول الأول يدعون بكتابهم يا أهل القرآن، كذلك أستر وأستر، لأنه لا ذكروا الأمة ولا ذكروا الأب، يدعون بالكتاب الذين يجعلونه هو يقتبسون منه الدليل. أنت إذا الآن الناس يفعلون شيء بين الدليل من القرآن، الدليل من فين؟ من قول محمد. هذا هو الإمام الذي يقتدى به. وقوله بإمامهم يعني في كتابهم، هذا أحسن الأقوال، كله دخل فيه، الستر دخل فيه، كله دخل فيه. نعم. طيب.